وعلى قولهم يكون قوله ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه. النص بعيد يعني، الأمر يعني بالاجتناب الكافرين والمشركين يعني يستمر إلى يوم القيامة، أي ممكن يجلس معهم وإذا كانت عندهم القوة والمنعة وإقامة الحجة والبراهين ما يكونوا يعني هم دون الكافرين، لأنهم لو كانوا دون الكافرين يعني يكون نفس الاستهزاء والاستهتار بآيات الله سبحانه وتعالى في النص الأول هذا الذي هو في الأنعام ما هو مخالف لنص النساء، والجمع دائما أبدا عند أهل العلم يعني أولى من ادعاء النص، لأن ادعاء النص هذا يعني يكون يعني بخبر أو بتاريخ أو بقول جماعة كثيرة من أهل العلم، وهذا بعيد. وبعض يعني أهل العلم قالوا هذا النص يعني بداية النص إنه هو يعني خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر يعني الغرقب يعني ابن عربي ابن العربي قال بعض يعني علماؤهم قالوا لا يخص النبي عليه الصلاة والسلام، فابن العربي قال هذا كلام بعيد يعني، لأن النص أصلا يعني هو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يتناوله هذا النص، ولأن الجماعة الآخرين هؤلاء ما كانوا يعرفون هذه الشريعة ولا الديانة ولا العقيدة، وإنما علموها من النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى ذكر قال يعني الآيات التي وردت في الأنعام ولا في الزمر بخصوص ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، قال صحيح هي تتناول الأمة لكن أول من تتناول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك آية الأنعام بخصوص يعني الشرك بالنسبة للأنبياء والرسل يعني متناولة لجميع الناس لأنهم هم الذين موحى إليهم. فالنص لما يكون قال لما يكون يعني هو يعني واضح الدلالة وواضح التوجه للشخص المعين الإنسان ما يصرفه يعني، وبعد ذلك يعني معلوم أن الله سبحانه وتعالى قد عصم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون يعني بعدما النبي عليه الصلاة والسلام يكون لسائر الناس، فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعفى من هذا إذن يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعفى من باب أولى أو كما قال. نعم نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. إذا كان الاستهزاء من الدول يعني في الإسلام نعم فهذا يعني نفس برضو الدول يعرف عنهم كذا ولا يخليه ولا يخليه إذا كانوا يعني ممن يدعون الإسلام ويستهترونه هم، هو طبعا هذا لما يكون في دولة إسلامية هم يعرضوا على الإسلام أو يعرضوا على السيف، لكن في مثل أيامنا هذه يعني بسبب الحريات والعلمانية والعولمة التي تسمى أصبح الناس كلهم أحرار، فالإعراض عنهم أفضل يعني إلا في ساعة إقامة الحجة أو إنسان زي القنوات الآن الموجودة تتكاثف يعني جميعها وتتكاثف وترد يعني في المسألة الواحدة يعني 50-60 قناة حتى يعني يشعر أهل الإسلام والموجودين في الساحة بأن هذا الأمر عظيم، ويعني وراه جماعة أمة ما واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، يعني تكون مقالاتهم قوية يعني من باب واحد وبحدة واحدة يكون هذا أفضل يعني. نعم نعم بارك الله فيكم أحسن. آمين وياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها

قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ قال الآية: قال: هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها، والدعاة الذين يدعون إلى هدى الله عز وجل، كمثل رجل ضل عن الطريق تائها فيها ضال، إذ ناداه مناد: يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق، وله أصحاب يدعونه: يا فلان هلم إلى الطريق، فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة، وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان يقولون: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله، فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت فيستقبل الندامة والهلكة. وقوله: كالذي استهوته الشياطين في الأرض هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده، فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد رمته في هلكة، وربما أكلته أو تلقيه في مظلة من الأرض يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، قال رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق، وذلك مثل من يضل بعد أن هدي. يا الغيلان دي تثبت مسألة إن هي تنادي الناس وكذا الكلام ده؟ والله في أشياء يعني ما يعني يثبت يعني هي موجودة في الجاهلية أصلا من أول يعني. نعم. يعني الشياطين، يعني الشياطين، لكن في الإسلام يعني الغالب منها يعني لا يصح يعني. لكن هو مثل من الأمثال يعني في النهاية يعني. وقد يكون يعني مثل حقيقي يعني، ليس مثل مجازي يعني. يعني مثل حقيقي. نعم. نتكلم في مسألة يعني قوله لا غول. لا قول. لا قول. أي ما هو لا قول الذي يعني يقتله فيها يعني ما هو القول يعني. أيوة. لكن ما هو لا قول لا شوم مش لا شوم. نعم. ما إنه في شوم يعني. لا كذا، لا في كذا يعني مقابل له. يعني ما في يعني الشيء يعني الذي يعني يكون متأصل ويستعبد الشخص هذا يعني يسيره هو كما يشاء. إنما يدعوه وإذا أجابه يعني ذهب معه فأهلكه. زي الشيطان. ما أنتم مشركين مش يعني. نعم ما أنا مشركين. نعم. يعني هو في النهاية يعني ما هكذا يعني. نعم. نعم. ما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال: وقال العوفي عن ابن عباس: قوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب، قال: هو الذي لا يستجيب لهدى الله. هو الذي لا يستجيب. هو الذي لا يستجيب لهدى الله. نعم. وهو رجل أطاع الشيطان وعمل في الأرض بالمعصية وحاد عن الحق وضل عنه. هذا وجارة يعني معنى واحد. نعم. وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدى. يقول الله ذلك لأوليائه من الإنس: إن الهدى هدى الله، والضلال من يدعو إليه الجن. نعم. إن الهدى هدى الله. إن هدى الله هو الهدى. مش الأخيرة دي؟ نعم. إن هدى الله هو الهدى. نعم. نعم. إن جاب الآية الثانية إن هدى هدى الله. نعم. قال رواه ابن جرير ثم قال: وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى الضلال ويزعمون أنه هدى. قال: وهذا خلاف ظاهر الآية، فإن الله أخبر أنهم يدعونه إلى الهدى، فغير جائز أن يكون ضلالا، وقد أخبر الله أنه هدى. وهو كما قال ابن جرير، فإن السياق يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، وهو منصوب على الحال، أي في حال حيرته وضلاله وجهله وجه المحجة، وله أصحاب على المحجة سائرون، فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى، وتقدير الكلام فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم، ولو شاء الله لهداه ولرد به إلى الطريق. ولهذا قال: قل إن هدى الله هو الهدى، كما قال: ومن يهدي الله فما له من مضل، وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل فما لهم من ناصرين. وقوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له،

ويوم يقول كن فيكون، ويعني أشياء عجيبة يعني في الآية هذه. وقبلها يعني هذا الإنسان الذي ضل وذهب مع من دعوه إلى الضلالة، يعني سببها عدم يعني التئامه هو مع الناس الحق، لأنه لو التأم معهم وكان معهم في جماعتهم وفي صلاتهم وفي حياتهم ما تسلط عليه الشياطين. فلذلك وحتى يعني ختم الله سبحانه وتعالى بسورة الأنعام بالصلاة، بالصلاة ومعها التوحيد، معها التوحيد والنهي عن الشرك. وبل إنه ذكر أن يعني بعدما ذكر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، وذكر قبلها يعني دينا قيما يعني ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهي وسط هذا الجم من الآيات التي تعني التوحيد، التي تعني التوحيد وتعني يعني قوام الدين وصحيح الدين وصلاحه في الحياة. وكثير من الآيات القرآنية، يعني كثير من الآيات القرآنية التي تكلمت عن الصلاة تتكلم يعني في وسط يعني كما قال سيدي يعني الجمهرة من معاني التوحيد، لأنه لا توحيد من غير صلاة، لا توحيد من غير صلاة. لكن غالبا يعني أهل التفسير لأنه كتاب تفسير يمرون عليها يعني يذكرون يعني طرف يعني قليل يعني من الآية، لكن لو أنهم يعني نبهوا أو انتبهوا إلى وجود الآية في هذا الموضع بالذات لا يعني أدركوا أن الصلاة ما في يعني شيء مثلها يعني إلا التوحيد، يعني ما في شيء يعني يكون يعني أمامها إلا التوحيد، ولا أن التوحيد لا يقوم إلا بهذه الصلاة. على حال الشيخ جزاه الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيه، ويعني أطال النفس يعني في هذا الحديث الطويل، وكذلك يعني بين الصحة وعدم الصحة في الحديث، ولذلك لا يكون عليه يعني تثريب أبدا، يعني لا لا لا يخطى ولا يقلط، لأن من ساق الشيء وبين الشيء وأدى يعني الأمانة إلى الناس وإلى أهل الإسلام فهو في حل، يعني فهو في حل بل هو مأجور، يعني مأجور، لأنه ساق للناس هذه الأسانيد وهذه الطرق وجعلهم على محجة الإسلام، بحيث لا يأتي إنسان ويقول لهم والله هذه روايات ما أعرف ذكر فلان الفلاني وأنا وجدت أطرافها ووجدت كذا ووجدت كذا، ولا سيما لما بيّن أن هذا الرجل فيه كلام ثم ذكر أن أحد من الناس لم يجمع هذه الروايات إلا الوليد موسى مسلم، نعم في كلام يعني، وإن روى له البخاري ومسلم وحتى الجماعة، لأنه روى له بقدر وبطريقة معينة وبسلوك معين وبيعني مواصفات معينة، سواء كان الأوزاعي أو من هو له علاقة من أهل الشام أو من غيرها بالأمور المترتبة والمعروفة عند أهل العلم. فهذه إنسان يعني ما ينساها ولا تذهب عن عقله، يعني لما يقال فلان ثقة لابد أن ينظر إلى فلان هل هو ثقة مطلقا، يعني كشعبة، أنت ما تأتي إلى شعبة وتقول أنا يعني أنظر إلى حديثه، ما دام أنه يروي عن إنسان أصلا هو يعني صاحبه يعني قتادة يعني، وحتى قال أنا كفيتكم يعني تدليس قتادة، أو من روى عن شعبة يعني من روى عن شعبة سواء كان سليمان بن حرب ولا أبو عاصم هذا النبيل ولا يعني آدم ولا حفص بن عمر والناس المعروفين يعني، أو علي بن الجعد، جماعة هذه المعروفة لأنهم ثقات. فهذا ما يعني تتناول أحاديثه لا تتناقض، ولا أنها يعني توضع يعني في ميزان يعني من أجل أن ننقش ونقول هذا صحيح أو غير صحيح، إلا أن ينص عليه إنسان يقول أصلا هذا الحديث ما عنده علاقة بشعبة، هذا ممكن يعني ليه؟ لأنه أصلا شعبة ما رواه، يعني معناه أنه يعني اختلق عليه أو صور عليه أو يعني وضع عليه كما يوضع على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فجزى الله ابن كثير خير الجزاء واحسن اليه ورحمه الله رحمه واسعه وإيانا وإياكم. نعم. ما هذا موجود في الصحيح؟ هذا موجود في الصحيح؟ النار تأكل كل المصلي. هاي. نعم. حرم الله صورة هذا الآدمي على النار. يعني ممكن إغلاب يعني في المعنى، الإغلاب ما مرات جاي موسى. هاي نعم. وكانه في من ظواهر النصوص مولانا أن الصورة هي مختصة بالوجه يعني. أي نعم صح. أنه حرم نهى النبي أن تعلم الصورة صح. وتضرب الصورة. صح. بخلاف سائر الجسد يعني. نعم. وهم قال يعني في الرواية الأخرى. يعني هي الصورة التي لا تأكلها النار لأنه يؤتى بهم ضبائر ضبائر. نعم. وحمما حمما. يعني يؤتى بهم حطب يعني مكسر. يصب عليهم من يعني من ماء الحياة الذي مر عليهم الآن. فيأخذون يعني نبات الحبة على حميل السيل على حميل السيل. نعم بارك هذا الله. متفق عليه. نعم نعم بارك الله فيكم. أمين وإياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال الضحاك عن ابن عباس إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر إنما كان اسمه تارح رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا حدثني أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عاصم كده عندكم يا مولانا؟ نعم عندنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم هذا صاحب الكتاب هذا أي نعم أيوة أحمد صاحب السنة هذا اللي ابن أبي عاصم الألباني مش أيوة نعم أي نعم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا شبيب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قال يعني بآزر الصنم. وأبو إبراهيم اسمه تارح واسم أمها مثاني وامرأته اسمها سارة وأمه اسمها مثاني استغفر الله. قال وأمه اسمها مثاني امرأته اسمها سارة وأم إسماعيل اسمها هاجر وهي سرية إبراهيم. قال وهكذا قال غير واحد من علماء النسب أن اسمه تارح. وقال مجاهد والسدي آزر اسم صنم. كيف يخاطب الصنم يعني؟ لا مو كده في تقدير يعني. أي في تقدير. فهمت؟ أي في تقدير أي. ما في قراءة يعقوب. في قراءة يعقوب. فهمت؟ فهمت. أي نعم. قلت. وهو الآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. لا آزر. فهمت؟ أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. شايف؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر يا آذر، لأنه يعني ما هو قال أتتخذ أصناما تقديره يا أبتي، أتتخذ آذر أصناما آلهة، وقال ده بعيد يعني ابنه يعني ابن كثير قال ده كلام، ابن جرير قال بعيد، لكن ما هو بعيد يعني ليه؟ لأنه جماعة يعني جماعة من أهل اللغة قالوا كده يعني قالوا كده. هو مرتب على على على قول النسابين انه ما اسمه آزر. أي نعم، فنظروا في وجهها بعد ذلك يعني تارح تارح هذا اسمه تارح. وآزر صنم. هاي ما هم اللي جو قالوا يعني ابو النبي ده في النار ده ما هو يعني ما ابوه، زي ما قال البخاري فروا الى ما هو شر. لانه اذا كان ده ما ابوه ولذلك يعني ابو النبي في النار، يبقى الاحاديث في البخاري وفي غيره والايه ما عندها معنى صح؟ ليه؟ لانه ما بساعدكم الا التفسير، لانه اهل التفسير قالوا آزر ده صنم، يبقى ابوه صنم؟ ابوه ما هو صنم مش كده؟ نعم اي نعم. قال لما يقول لابيه ما يكتب اسمه ها؟ هو ما يحتاج؟ ما يحتاج اي ما يحتاج. يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي، واذ قال ابراهيم لابيه في سورة الأنبياء ما ذكر اسمه أصلاً. أي نعم أصلاً ما ذكر في كثير من القرآن، يعني ما ذكر الاسم ما يحتاج إليه. أي نعم نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت كأنه غلب عليه آزر، أو كأنه غلب عليه آزر أيوة لخدمته ذلك الصنم. الله أعلم. أيوة. قال ابن جرير وقال آخرون: هو سب وعيب بكلامهم، ومعناه معوج، ولم يسنده ولا حكاه عن احد. اي قال ما حكى عن احد، قال اخرون هو سب، هذا ذا سب، فهمت؟ نعم سب، لكن ما جاب لها مستند يعني. لكن جاء يعني مذكور يعني في اللغه يعني. ايوه نعم، يعني انسان معوج. وقد قال ابن ابي حاتم: ذكر عن معتمر بن سليمان قال: سمعت ابي يقرا فاذ قال ابراهيم لابيه آزر، قال: بلغني أنها أعوج، وأنها شد كلمة قالها إبراهيم عليه السلام. نعم. قال: ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر. ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح، ثم جاب بأنه قد يكون له اسمان، قد يكون له اسمان. جرير يعني اختار هذا وبعدين أورد على نفسي كلام النسابي عشان يجاب عنه، قال ممكن بعد ذاك يكون عنده اسمين يعني. كما لكثير من الناس، او يكون احدهما لقبا، وهذا الذي قاله جيد قوي، والله اعلم. نعم. وقال: واختلف القراء في اداء قوله تعالى: واذ قال ابراهيم لابيه آزر، فحكى ابن جرير عن الحسن البصري وابي يزيد المدني انهما كانا يقرآن: واذ قال ابراهيم لابيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، معناه يا آزر أتتخذ أصناما آلهة. وقرأ الجمهور بالفتح، إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف وهو بدل من قوله لأبيه، أو عطف بيان وهو أشبه، وعلى قول من جعله نعتا لا ينصرف أيضا، وعلى قول من جعله نعتا لا ينصرف أيضا كأحمر وأسود. فأما من زعم أنه منصوب لقوله معمولا لقوله أتتخذ، والله كنت أقوله الله ستر، بس ترى اقول الاخير داري يضربه ده، داري يرد هذا. ايوه. قال: فاما من زعم انه منصوب لكونه معمولا لقوله اتتخذ اصناما تقديره يا ابتي اتتخذ آزر اصناما الهه، فانه قول بعيد في اللغه، فانما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله. نعم. لان له صدر الكلام، كذا قرره ابن جرير وغيره، وهو مشهور في قواعد العربيه. المقصود ان ابراهيم عليه السلام وعظ اباه في عباده الاصنام وزجرهم. على من جبل ذكرت لنا مولانا انه هو اسمه، فقلت ممكن يكون هو المعمول يعني مقدم على اي نعم على العامل بتاعه يعني. أيوة. هو قام ردوه هنا. اي لهم ما قالوا في جماعه قالوا كده يعني. نعم. يعني والقول ده خلاص بعد انه موجود يعني، حتى ما نعم. يكون في سبويه يكون ضعيف يعني. نعم.

ما كان يحتاج إلى هذا التأويل يعني أو المعارضة أو المناظرة كما يقال أو المحاججة، هذا يعني كله ما كان يحتاج إليه، لكن هو حاججهم، هذا محاججة ومناظرة بعد استقرار الآية الأولى، يعني هذا عندهم يعني حتى على التفسير يعني لما ذكروا يعني عدة الأربع أشهر يعني وعشر أنها مقدمة وحبة السنة يعني بعدها، يعني استغربوا لأنه الآخر هذا كأنه هو الـ الـ الـ الـ الناسخ، وسألوا عثمان قال لا أغير شيئا لكنها هي آخر، فالمقدم في النص هو الأصل يعني غالبا، إلا أن يأتي يعني شيء يعني من النصوص الأصلية يعني من القرآن أو من السنة الصحيحة المتفق عليها أو شبه متفق عليها أو يعني إجماع من كبار الصحابة والتابعين، بخلاف ذلك لا يعتبر يعني يكون يعني احتمالا أو يكون يعني تأويلا، لكنه لا يكون يعني محل يعني استدلال يرد به الظاهر من النص، ما يعتبر يعني. نعم بارك الله فيكم. أمين لك. قال فيحتمل أن يكون هذا كشف له، صح؟ كشف له، كشف له ولا كشف له؟ كشف له عن بصره إلى نعم. كويس. فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره. كشف له عن بصره فرأى حتى رأى ذلك عيانا. نعم. ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه. وعرفه نعم. وعرفه وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة كما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه عن معاذ بن جبل في حديث المنام قال أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت لا أدري يا ربي، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برض أنا منه. وضع كفه، وضع كفه بين كتفي. النبي روض عليه. عندك يده. عندك يده. فوضع يده بين كتفي ووضع كفه بين كتفي حتى وجدت برض أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت ذلك. وذكر الحديث. الحديث أجمع بالمنكر الشديد يعني لم يكن موضوعا، وإن كان صحه الألباني يعني، وإن كان بشار يعني خالف عن شيخه الألباني في التصحيح يعني هذا الموضع، لأنه عنده علل كثير جدا. نعم. وأن الحديث يعني إذا كان فيه شعر بن حوشب، وإذا كان فيه انقطاع، وإذا كان فيه ليس بن سليم، وإذا كان فيه أكثر من واحد يعني أي نعم. ومعاذ يعني ما ما ما ما, ما, ما لقيه هؤلاء الناس. نعم. قوله وليكون من الموقرين، قيل الواو زائدة، تقديره وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، كقوله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. تستبين يعني. أي. وقيل بل هي على بابها، أي نريه ذلك ليكون عالما وموقنا. وقوله تعالى فلما جن عليه الليل أي تغشاه وستره رأى كوكبا أي نجما قال هذا ربي، فلما أفل أي غاب قال محمد بن إسحاق بن يسار الأفول الذهب. وقال ابن جرير يقال أفل النجم يأفل ويأفل أفولا وأفلا إذا غاب. ومنه قول ذي الرمة مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم ولا بالآفلات الزوائل. ويقال أين أفلت عنا بمعنى أين غبت عنا، قال لا أحب الزوائل. الدوالك دلكة من دلكة دلكة عندي الزوائل ما بدي تحس عندي بالآفلات الزوائل ممكن يعني نعم، لكن الدوالك يعني يكون أحسن من دلكة، دلكة الشمس ولا أفلت. نعم. قال قال لا أحب الآفلين، قال قتادة علم أن ربه دائم لا يزول. قال فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي أي هذا المنير الطالع ربي هذا أكبر أي نعم أي جرمن هي جرمن أي جرمن من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة. فلما أفلت أي غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أما أنا من المشركين أي أخلصت ديني وأفرت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق حنيفا أي في حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال وما أنا من المشركين. قال وقد اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة. فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقضي أنه مقام نظر واختاره ابن جرير مستدلا بقوله لئن لم يهدني ربي الآية. وقال محمد بن إسحاق ما ممكن يكون يعني من رواية علي بن طلحة وحده يعني عن ابن عباس وهو ما عنده رواية عن ابن عباس ورواية عموما يعني أخذوا بها أو يعني على الجملة باعتبار في موافقة يعني موافقة عند عموم أصحاب ابن عباس. أيوه وما تنسى أنه الرجل يعني شيعي وفيه من الكلام ما فيه يعني لكنه أخذ على العموم يعني كما تأخذ روايات بعض الناس على العموم فإذا ما خالف الناس أو جاء برأي آخر. ولذلك رأيت يعني كثيرا يعني من المفسرين يعني لا يعولون عليه في هذه المسألة بالذات يعني فرأيت يعني الشيخ محمد الهنس يضي في الأضواء يعني ما تكلم عن هذه الآية في الأنعام وإنما تكلم عنها في سورة الأنبياء سورة الأنبياء لا سورة مريم أي في ذكر إبراهيم عليه السلام والآيات التي مع أبيه وأوضح كل الآيات سواء كان في الصافات ولا في الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أو يعني غيره من الآيات وجاء بها في هذا المحل. ولما ذكر يعني صاحبه في الضحى ووجدك ضالا فهذا يعني ما ذهب به إلى الضلال المعروف هذا أي ما ذهب به إلى الضلال المعروف هذا يعني يعني وجاءوا بأشياء كثيرة من هذا المعنى. فلذلك يعني الرجوع لمثل هؤلاء يعني أولى من الرجوع إلى علي بن أبي طلحة واختيار ابن جرير هذا من باب يعني هو الذي يعني ذهب إليه يعني أنا لا يلزمني يعني في كثير من الأحيان إذا كان المسألة يعني فيها نصوص وأدلة وبراهين أو فيها خلاف بين أهل العلم أنا أخذ بكلام الشيخ ابن جرير وعلى رأسي وعلى عيني وعلى كل شيء يعني لكن هي في النهاية يعني دين يعني دين يتدين به الإنسان إلى رب العالمين وخاصة فيما يتعلق يعني بالتوحيد يعني وخاصة فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله وكنا به عالمين يعني من أول يعني ولذلك يعني ربنا اصطفاه واجتباه وابتلاه وربنا وصفه بأنه وإبراهيم الذي وفى كل هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى يعني حتى لما ذكر الرؤيا ما ذكر من باب إنه هو يعني شاك وإن كان الله سبحانه وتعالى سأله أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. وكثير من هذه الآيات يعني التي يعني ذكرت في هذا الموضع يعني يرجع فيها إلى يعني المتأخر يعني قليلا من هؤلاء يعني الصالحين والأخيار والعلماء سواء كان من الدليل ولا من كثير يعني ما هو لازم يعني اتباعه حرفا حرفا يعني نعم أحسن الله إليكم شيخ أمين الله يكرمك في الدارك عندنا مولانا يعني هو في أول الآيات يقول لأبوه قومه تتخذوا أصنام آلهة أنت في ضلال فما ممكن بعدها هو يبحث إنه يبحث عن الإله الله سبحانه وتعالى ما يقول هذا ذاك القول الجازم إلا من استقر الإيمان في نفسه يعني مستبعد جدا يعني مستبعد جدا يعني كان هم ذاته قالوا أنت ما برضو أنت زينا واحد نعم قال أحسن الله إليكم الله قال وقال محمد بن إسحاق قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه حين تخوفت عليه من نمروذ بن كنعان عندنا السرب حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه حين تخوفت عليه من نمروذ بن ابن كنعان لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه فمر بقتل الغلمان عامئذ